القيام لأداء صلاة الوتر. بعد الانتهاء من صلاة الشفع أقوم لأداء صلاة الوتر مع عقد النية لأدائها، ومراعاة أن تكون النية داخل القلب دون النطق بها بصوت مرتفع.